أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتحدث قبل العطلة في المفاهيم، وقلنا في البداية قبل الدخول في صلب البحث عن المفاهيم، نواجه سؤالين لا بد من الإجابة عليهما. السؤال الأول: ما هو المفهوم؟ تعريف المفهوم. وهذا سؤال أجبنا عليه قبل العطلة، وتلخص من جميع ما ذكرناه بهذا الصدد أن المفهوم في المصطلح الأصولي عبارة عن المدلول الالتزامي المتفرع على ربط خاص قائم بين طرفي الكلام. إذا كان الكلام دالا على ربط معين بين طرفيه، حينئذ ذاك الربط الخاص المعين هو الذي لازمه ثبوت المفهوم، يعني انتفاء شيء عند انتفاء شيء آخر. هذا التعريف الصحيح الذي انتهينا إليه بالنسبة للمفهوم. الآن نصل إلى السؤال الثاني. خب، عرفنا المفهوم ما هو، لكن السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الضابط لاقتناص المفهوم في هذه السلسلة من البحوث المعروفة ببحوث المفاهيم؟ مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، العدد، الغاية، الاستثناء، الحاص. هذه السلسلة من بحوث المفاهيم التي يبحث فيها عن ثبوت المفهوم وعدم ثبوته. ما هو الضابط لاقتناص المفهوم وثبوت المفهوم؟ يعني عرفنا المفهوم عبارة عن مدلول التزامي متفرع على ربط خاص بين طرفي الكلام. السؤال الآن: ما هو ذاك الربط؟ ذاك الربط الخاص المعين بين طرفي الكلام الذي يكون من لوازمه ثبوت المفهوم. ما هو ذاك الربط؟ شخصوا لنا أي ربط يجب أن تدل الجملة عليه حتى يكون لها مفهوم. ما هو ذاك الربط؟ أي ربط كان؟ شلون ما كان؟ أي جملة دلت على أي ربط من الروابط يكون لها مفهوم؟ لا، هناك ربط خاص بحيث إذا دل الكلام عليه كان لهذا الكلام مفهوم، وإذا لم يدل الكلام عليه لا يكون لذاك الكلام مفهوم. فهناك ضابط مقياس للمفهوم، نكتة، بحيث إذا دلت جملة من الجمل على تلك النكتة حينئذ يكون لها مفهوم. أي جملة كانت، شرطية، وصفية، لقبية، عددية، أي جملة من الجمل إذا دلت على تلك النكتة التي سوف نعينها ونحددها، حينئذ يكون من لوازم هذه النكتة ومن متفرعات هذه النكتة ثبوت المفهوم لتلك الجملة. مثلا الجملة الشرطية كمثال من الجمل، الجملة الشرطية إذا دلت على تلك النكتة أو قل على ذاك الربط الخاص بين الشرط والجزاء الذي سوف نحدده. إذا دلت الجملة الشرطية على ذاك الربط الخاص بين الشرط والجزاء، حينئذ من مستلزمات ولوازم هذا الربط الخاص هو ثبوت المفهوم، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وإذا ما دلت الجملة الشرطية على ذاك الربط الخاص فسوف لا يكون للجملة الشرطية مفهوما. هذا الضابط، هذه النكتة، ما هي؟ بعبارة أخرى، ما هو ذاك الشيء الذي من هم القائلين بالمفهوم إثباته ومن هم النافين بالمفهوم نفيه؟ في الجملة الشرطية مثلا يوجد خلاف، هناك مثبتون للمفهوم في الجملة الشرطية وهناك نافون. ما الذي يثبته المثبتون وما الذي ينفيه النافون؟ تقولون هو المثبتون يثبتون المفهوم، النافون هم ينفون المفهوم. على أي أساس المثبتون يثبتون المفهوم وعلى أي أساس ينفون النافون المفهوم؟ المثبتون المفهوم يقولون الجملة الشرطية بما أنها دالة على ذاك الربط الخاص بين الشرط والجزاء، إذن من لوازم ذاك الربط الخاص هو ثبوت المفهوم. النافون يقولون الجملة الشرطية بما أنها لا تدل على ذاك الربط الخاص، إذن ليس لها مفهوم. فكل هم المثبتين والنافين يدور حول هذه النقطة، هذا المعيار، هذا الضابط، هذا المعيار. فما هو؟ طبعا لنجعل الجملة الشرطية مثالا في بحوثنا الآتية من باب المثال، وإلا سائر الجمل أيضا تقاس على الجملة الشرطية. الآن لنعتبر الجملة الشرطية مثالا، ما هو ضابط ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية؟ خب لو سألنا سائل ما هو تعريفكم لمفهوم الشرط، نجيب عليه على أساس بحوثنا السابقة قبل العطلة أن مفهوم الشرط عبارة عن ذاك المدلول الالتزامي المتفرع على ربط خاص قائم بين الشرط والجزاء. هذا جواب السؤال الأول، تعريف مفهوم الشرط. لو سألنا هذا السائل مرة ثانية أنه ما هو ذاك الربط الخاص بين الشرط والجزاء الذي من لوازمه ثبوت المفهوم، هذا الذي الآن نريد أن نحدده. الذي يظهر من مجموع كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم وحفظ الله الباقين منهم هو أن الضابط للمفهوم مركب من عنصرين يجب أن يتوفر معا كي يتفرع على ذلك ثبوت المفهوم. إذا توفر العنصران معا يثبت للجملة مفهوم، وإذا لا لا. الجملة الشرطية مثلا إذا توفر فيها هذان العنصران حينئذ يكون ذاك الربط الخاص الذي نفتش عنه موجودا، ربط الخاص بين الشرط والجزاء الذي من لوازمه المفهوم، من لوازمه أنه إذن ينتفي الجزاء إذا انتفى الشرط. خب ما هما هذان العنصران؟ العنصر الأول عبارة عن أن يكون الربط ربطا عليا انحصاريا. مثلا قلنا الجملة الشرطية كمثال نأخذها، في الجملة الشرطية العنصر الأول الذي لا بد من توفره فيها هو أن تكون الجملة دالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إذا كانت الجملة الشرطية دالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. السلام عليكم ورحمة الله. هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني هو أن يكون الجزاء عبارة عن سنخ الحكم، نوع الحكم، لا شخص الحكم. إذا توفر هذان الأمران، أولا كان الشرط إلا منحصرة للجزاء، ثانيا كان الجزاء عبارة عن نوع الحكم، كلي الحكم، نوع الحكم، طبيعي الحكم، لا شخص الحكم المذكور في هذا الخطاب. متى ما توفر هذان العنصران يتوفر ذاك الربط الخاص الذي نفتش عنه، والذي يكون من لوازمه ثبوت المفهوم. مثلا الجملة الشرطية لو قال إن جاء زيد فأكرمه، متى يكون للجملة الشرطية مفهوم ومتى لا يكون لها مفهوم؟ يكون لها مفهوم إذا كانت هذه الجملة دالة على هذين المطلبين اللذين ذكرناهما الأول. الآن أولا أن تكون هذه الجملة دالة على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، يعني مجيء زيد، أليس قال إن جاء زيد فأكرمه، مجيء زيد إلا منحصرة لوجوب إكرام، هذا أولا. ثانيا وجوب الإكرام الذي هو الجزاء والذي هو معلول للشرط ليس عبارة عن شخص وجوب الجزاء المذكور في وجوب الإكرام المذكور في هذا الكلام. شخص وجوب الإكرام المذكور في هذا الخطاب ليس هو الجزاء المعلول للشرط، بل الجزاء الذي هو معلول للشرط كلي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام، سنخ وجوب الإكرام معلول لهذا الشرط. طبيعي. إذا كان مجيء زيد علة منحصرة للنوع وجوب إكرام زيد، واضح أنه إذا انتفى مجيء زيد ينتفي نوع وجوب إكرام زيد، وهذا هو المفهوم، هذا اللي نريده، الذي نريده هو انتفاء نوع الحكم عند انتفاء الشرط. انتفاء نوع الحكم عند انتفاء الشرط هذا المفهوم، هذا الذي هذا لازم متفرع على ماذا؟ على الربط الخاص الموجود بين الشرط والجزاء. ما هو ذاك الربط الخاص؟ الربط الخاص الذي يتوفر فيه هذان العنصران، أولا أن يكون الشرط إلا منحصرة، ثانيا أن يكون الجزاء نوع الحكم لا شخص الحكم. وإلا لو الأول توفر دون الثاني، مثلا الشرط أفرضه كان إلا منحصرة للجزاء لكن الجزاء عبارة عن شخص الحكم، وهذا ما يفيدنا، هذا لا يفيد، لا يجدي في إثبات المفهوم، لأن غايته أنه إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ شخص الحكم. انتفاء شخص الحكم هذا ليس مفهوما في المصطلح الأصولي. من الممكن أنه ينتفي شخص هذا الحكم لكن يثبت شخص آخر للحكم. هذا الوجوب، هذا شخص وجوب الإكرام هذا المذكور في هذا الخطاب ينتفي باعتبار أنه انتفى علته، انتفت علته، لكن من الممكن أن يكون وجوب آخر لإكرام زيد موجودا. فالكلام ما يدل على المفهوم، ما يدل على أنه إذا لم يجئ زيد لا يجب إكرامه بتاتا، بل يدل على أنه إذا لم يجئ زيد هذا الوجوب من الإكرام انتفى عنه، لكن وجوب آخر للإكرام بملاكٍ آخر غير المجيء قد يكون ثابتا. بالتالي الكلام ما يدل على المفهوم، فلا بد من توفر هذين العنصرين. هذا الذي يبدو من كلمات الأصحاب ويظهر من كلمات الأصحاب اتفاقهم على أن الضابط مركب من هذين العنصرين. غاية الأمر في داخل أسرة المشهور في بين الأصحاب يوجد مسلكان متعاكسان، رغم أن الكل متفق على هذين العنصرين كما قلنا، لكن يوجد خلاف بين المحقق العراقي رحمه الله وبين الآخرين. الآخرون رأيهم هو أن كل الخلاف والنزاع الدائر مثلا في الجملة الشرطية حول أنها هل لها مفهوم أو لا، كل الخلاف والنزاع هنا في الجملة الشرطية إنما يدور حول العنصر الأول. المثبتون يثبتون العنصر الأول، النافون ينفون العنصر الأول. الخلاف والنزاع كله مركز على العنصر الأول، يعني على كون الشرط علة منحصرة للجزاء. الخلاف هنا، العراق هنا، وإلا الأمر الثاني العنصر الثاني وهو أن الجزاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم، هذا ليس فيه خلاف بين الأصحاب، هذا مسلم. رأي المشهور هذا أن محل الخلاف في الجملة الشرطية مثلا بين النافين للمفهوم والمثبتين للمفهوم، محل الخلاف العنصر الأول من هذين العنصرين، هل أن الشرط إلا منحصر للجزاء أو لا بين مثبتين ونافين. جماعة قالوا الجملة الشرطية تدل على أن الشرط إلا منحصر للجزاء. هسه شلون تدل؟ هم أكو طرق، وجوه عديدة، تقريبات عديدة لإثبات أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط إلا منحصر للجزاء. زين، حينئذ إذا كان هكذا العنصر الثاني هم مسلم عند الجميع أن الجزاء طبيعي الحق، النتيجة أنه يثبت المفهوم. هناك جماعة أخرى نافون يقولون لا، الجملة الشرطية لا نقبل أنها تدل على أن الشرط إلا منحصر للجزاء. فالنزاع بين المثبتين والنافين حول الأمر الأول، ولا الأمر الثاني مسلم. هذا رأي الآخرين. يعني حتى من ينكر المفهوم، هؤلاء هكذا يقولون، يقولون حتى من ينكر المفهوم يقبل الأمر الثاني، مسلم عنده الأمر الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. يقبل أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم. لأنه هو ينكر المفهوم، ينكر المفهوم يعني شنو؟ يعني لا يقبل أن الجملة الشرطية تدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذا معناه أنه هذا الإنسان يقبل أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحق، وإلا لو كان يرى أن الجزاء شخص الحق ما كان ينكر، لأنه من الواضح أنه إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحق. فهو بالرغم من أنه يقبل أنه إذا انتفى شخص إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحق، مع ذلك يقول الجملة الشرطية ما لها مفهوم، يعني مدل على انتفاء طبيعي الحق عند انتفاء الشرط. فيبدو أن فواضح عند أن الجزاء عبارة عن طبيعي الحق. فالأمر الثاني وهو كون الجزاء طبيعي الحكم مسلم عند المنكرين والمثبتين. المثبتون خوف واضح يرون أن الجزاء طبيعي الحكم. النافون بمفهوم الشرط أيضا يرون أن الجزاء طبيعي الحكم. إذن شنو اللي ما يقبلوه؟ الأمر الأول، العنصر الأول لا يقبلونه، وهو أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، هذا لا يقبلونه. طعام الجزاء طبيعي الحق، إن جاء زيد فأكرمه، هنا الذي علق على الشرط عبارة عن طبيعي وجوب إكرام زيد، هذا يقبلونه. لكن طبيعي وجوب إكرام زيد هذا هو الجزاء، شرطه ماذا؟ مجيء زيد. هل مجيء زيد إلا منحصرة لطبيعي وجوب الإكرام؟ هذا الذي لا يقبلونه، أن يكون الشرط إلا منحصرة لطبيعي وجوب الإكرام، هذا ما يقبلونه ولذا ينكرون المفهوم. فالمنكرون والنافون كلهم متفقون على الأمر الثاني، إنما الخلاف في الأمر الأول. هذا رأي منه، رأي المشهور. فضابط المفهوم عند المشهور منحصر في العنصر الأول، يعني المركز هذا. إذا هذا قبلناه قبلنا المفهوم، إذا ما قبلناه ما قبلنا المفهوم. أما المحقق العراقي فهو بالعكس تماما، نظره معاكس تماما لهذا النظر، يقول بالعكس محل الخلاف في أي جملة من الجمل التي وجد فيها خلاف في أنه لها مفهوم أو لا، مثلا الجملة الشرطية، محل الخلاف ليس هو الأمر الأول، لا بالعكس، الأمر الأول مسلم. الأمر الأول مسلم عند الجميع أن الشرط إلا منحصر للجزاء. إذن وين العركة؟ يقول المحقق العراقي العراق في الثاني، أن الجزاء ما هو؟ الجزاء هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ هذا محل الخلاف. وإلا الأمر الأول وهو أن الشرط إلا منحصر للجزاء، هذا يقبله يقبل به الكل، لا خلاف عند الجميع. يقول المحقق العراقي لا خلاف عند الجميع في أن الجملة الشرطية مثلا تدل على أن الشرط إلا منحصر للجزاء. بأي دليل؟ يقول بدليل أنه الكل يقبل، الجميع يقبلون أنه إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم. هو على أي أساس يقولون هذا الكلام؟ إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم، هذا الكلام لا أساس له إلا قبولهم لأن لكون الشرط إلا منحصر. لو لم يكن الشرط إلا منحصر لشخص الحكم، لماذا ينتفي شخص الحكم بانتفاء الشرط؟ فلينتفي الشرط لكن يبقى شخص الحكم، لأن هناك علة أخرى غير الشرط تقوم مقام الشرط. لماذا ينتفي شخص الحكم؟ أليس الجميع يقبلون بأنه إذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم؟ المحقق العراقي يجعل هذا شاهدا ودليلا على أنه إذا المسلم عند الجميع هو أن الشرط إلا منحصر للجزاء. إذ لو لم يكن الشرط إلا منحصر للجزاء يعني لشخص الحكم، لماذا ينتفي شخص الحكم بانتفاء الشرط؟ إذا لم يكن الشرط إلا منحصر، خو الشرط راح كل يولي شرط مو علة وحيدة، مو علة منحصرة، أكو علة أخرى للجزاء تقوم مقام الشرط، فالشرط راح تأتي علة أخرى مقام الشرط فيبقى الجزاء. لماذا ينتفي الجزاء؟ لا أساس لانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط إلا قبولهم هذا القانون، وهو أن الشرط إلا منحصرة للجزاء. إذن فهذا مسلم عند الجميع، فما هو محل النزاع؟ يقول محل النزاع الثاني أن الجزاء ما هو؟ هل الجزاء طبيعي الحكم؟ هذا هو الذي ينتفي إذا انتفى الشرط؟ أو الجزاء شخص الحكم؟ هو ذاك الربط نبحث عنه، ذاك الربط الخاص بين الشرط والجزاء ما هو؟ قالوا ذاك الربط الخاص عبارة عن أن يكون الشرط إلا منحصر لطبيعي الحكم، هذا متى ما كان الشرط علة منحصرة للجزاء وكان الجزاء عبارة عن طبيعي الحكم، فإذا النتيجة أن يكون الشرط علة منحصرة لطبيعي الحكم، حينئذ هكذا ربط بين الشرط والجزاء ينتج المفهوم، ينتج أنه إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، وهذا هو المفهوم. انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، هذا هو المفهوم المصطلح. هذا متى نستنتجه؟ فيما إذا قبلنا أن الربط الخاص بين الشرط والجزاء هذا الربط الذي ذكروه، وهو أن يكون الشرط إلا منحصرة لطبيعي الحكم. هذا مسلم عند الجميع، عند المحقق العراقي وعند الآخرين. إنما الكلام في أنه أي نقطة من هذا مسلم وأي نقطة محل خلاف. المشهور قالوا الذي هو محل الخلاف المصرع الأول، وهو أن يكون الشرط إلا منحصرة، هذا محل الخلاف. أما أن الجزاء طبيعي الحكم هذا مسلم. المحقق العراقي بالعكس يقول المحل الخلاف هذا الثاني، أن يكون الجزاء طبيعي الحكم، هذا محل خلاف، وإلا المصرع الأول مسلم أن الشرط إلا منحصرة، واضح الشرط الواقف الشرط اللقب العدد كل دمي إلا منحصرة، بدليل أنه حتى في الوصف. أليس تقولون الجميع يقول بأنه في الوصف إذا انتفى الوصف ينتفي شخصه؟ لو قال أكرم العالم العادل، ها، إذا انتفت العدالة أليس تقولون شخص وجوب الإكرام ينتفي؟ هذا معناه أن الوصف إلا منحصرة لشخص الحكم. لو لم يكن الوصف إلا منحصرة لشخص الحكم، لماذا ينتفي شخص الحكم بانتفاء الوصف؟ ها، فالجميع يقبل بالعنصر الأول، وهو أن الشرط أو الوصف أو أي شيء آخر هذا إلا منحصرة للجزاء. لكن الكلام والخلاف بين المثبتين والنافين إنما هو في الأمر الثاني، وهو أن الجزاء ما هو؟ لو قال إن جاء زيد فأكرمه، خب الجزاء هنا وجوب الإكرام، هذا الذي علق على الشرط، هذا هو الذي معلول للشرط. لكن هذا شنو هو في واقعه؟ وجوب الإكرام، شخص وجوب الإكرام المذكور في هذا الخطاب والذي هو بملاك المجيء، هذا معلول للمجيء، هذا هو الذي إذا انتفى المجيء ينتفي. إذا هذا ما حصلنا على المفهوم، خب هذا ينتفي خلي ينتفي، لكن يكون وجوب إكرام آخر بملاك آخر ثابت لزيد حتى إذا انتفى المجيء، إذا ما إذا، لكن مثلا مرضه أيضا علة لوجوب إكرامه، فما حصلنا على المفهوم. إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، هذا ما حصلنا عليه. إن لم يجئ زيد هم يجب إكرامه باعتبار مرضه مثلا ولو لم يجئ. فلو كان الجزاء الذي هو معلول للشرط والذي كان الشرط إلا منحصر له، لو كان الجزاء شخص الحق إذن لا ينتج المفهوم، ينتفي شخص الحق بانتفاء الشرط، لكن يثبت شخص آخر للحق، فما نحصل على مفهوم. أما إن كان الجزاء طبيعي الحق كلي الحق كلي وجوب الإكرام، أصل وجوب الإكرام لزيد ينتفي بأي ملاك كان إذا انتفى المجيء، هذا هو المفهوم، هذا اللي نريده. هذا متى يثبت؟ فيما إذا أثبتنا أن الجملة الشرطية تدل على أن الجزاء طبيعي الحكم وليس شخص الحكم. ويقول المحقق العراقي أن هذا هو محل الخلاف، أن المثبتون للمفهوم يقولون أن الجملة الشرطية تدل على أن المعلق على الشرط صنف الحكم. النافون للمفهوم يقولون بأن الجملة الشرطية لا تدل على أن المعلق على الشرط صنف الحكم. مركز الخلاف هنا. فهذان اتجاهان متعاكسان في داخل المشهور، في داخل كلمات الأصحاب، رغم أن كلهم متفق على أنه لا يثبت المفهوم إلا إذا ثبت هذان الأمران، لكن المشهور قالوا الأمر الأول محل خلاف، الأمر الثاني مسلم. العراقي بالعكس يقول الأمر الثاني محل خلاف، الأول مسلم. الآن هذه نقطة أحببت أن تكون واضحة لدى الإخوة. خب، على كل حال الآن لنبدأ أولا ندرس الرأي المشهور، وبعد ذلك ندرس رأي المحقق العراقي رحمه الله. أما الرأي المشهور الذي يرى أن ضابط المفهوم ومقياسه ومعياره هو أن يكون الكلام دالا على أن الشرط مثلا علة منحصرة للجزاء، متى ما كان الكلام دالا على هذا المطلب حينئذ يثبت له مفهوم وإلا فلا. هذا الرأي ينحل في الواقع إلى شروط ثلاثة أو أربعة، إنما أقول ثلاثة أو أربعة ترديد باعتبار أنه المحقق النائيني يذكر شروطا ثلاثة، المحقق الخراساني صاحب الكفاية يذكر شروطا أربعة حول هذه النقطة. ها، أما الشروط التي يذكرها المحقق النائيني فهي ثلاث، مجموع هذه الشروط الثلاثة توفر وتحقق لنا هذا الضابط الذي ذكروه، وهو أن يكون الشرط علة منحصرة بالجزاء. الشرط الأول الذي يذكره المحقق النائيني رحمه الله هو يقول يشترط في أي قضية، في أي جملة نريد أن يثبت المفهوم لها، افرضوا الجملة الشرطية مثلا، يشترط أولا أن يكون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا لا ربطا اتفاقيا صدفيا. الربط بين شيئين قد يكون لزوميا، يعني يوجد تلازم بين هذين الشيئين بحيث كلما وجد أحدهما يوجد الآخر، قد يكون هكذا، وقد يكون لا، الرابط بين شيئين من باب الصدفة والاتفاق، صدفة واتفاقا كلما يجيء زيد إلى منزلنا المطر هم ينزل، لكن ما أكون رابط لزومي بين مجيء زيد وبين نزول المطر، رابط اتفاقي وصدفي. هذا النوع الثاني من الربط، يعني الربط الاتفاقي الصدفي، هذا لا يفيد، لا يجدي، لا ينتج المفهوم، هذا لا يفيد. إذا كان الكلام أي كلام دالا على ربط صدفي اتفاقي بين الشرط والجزاء، مثلا قال القائد كلما جاء زيد نزل المطار، ومن الواضح أنه ما أكو ربط لزومي بين مجيء زيد ونزول المطر، وإنما إذا أكو ربط ربط اتفاقي صدق كلما جاء زيد نزل المطر. هكذا جملة شرطية باعتبارها دالة على ربط اتفاقي صدفي غير لزومي، هذه لا مفهوم لها، هذه مدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. هذا ليس هو الربط اللي نريده احنا. الربط الذي نفتش عنه هو الذي يكون من لوازمه المفهوم، ليس هذا. فأول شرط في الربط هو أن يكون الربط لزوميا، فيخرج الربط الاتفاقي، هذا يخرج عن الدائرة. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الربط اللزومي ربطا لزوميا ترتبيا، أو بعبارة أخرى عليا، أن يكون الربط اللزومي بين الشرط والجزاء ربطا عليا، يعني أن يكون الشرط علة للجزاء، وإلا مجرد أن يكون الشرط والجزاء متلازمين بينهما ربط لزومي، مجرد هذا صرف هذا ميكس. قد يكون الشرط والجزاء متلازمين بينهما ربط لزومي، لكن ليس الشرط علة للجزاء، بل هما معلولان لعلة أخرى. الشرط والجزاء معا معلولان لعلة أخرى، هنا ربط لزومي يحصل بين الشرط والجزاء لأنهما معلولان لعلة واحد. هذا الربط اللزومي لا يكفي، لا يفيد، لا ينتج المفهوم، لا ينتج أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. من الممكن أن ينتفي الشرط لكن يثبت الجزاء. ليش؟ لأن الجزاء أفرض له علة أخرى خاصة به. انتفى الشرط فانتفت العلة المشتركة، لكن يوجد للجزاء علة أخرى خاصة به قامت مقامها. فلا يكون للكلام دلالة على أن الشرط إذا انتفى ينتفي الجزاء، إنما الربط اللزومي الذي ينتج المفهوم هو الربط اللزومي العلي، يعني أن يكون الشرط علة للجزاء، علة تامة للجزاء. فستعمى جزء علة هذا خلوه بعدين كن نشرح نحلل نشوف أيهما يكون. سأفرضوا علة تامة، علة تامة للجزاء. إذا كان الشرط علة تامة للجزاء، يعني إذا دل الكلام على أن الشرط علة تامة للجزاء، حينئذ يكون لهذا الكلام يعني هذا الشرط متوفر، هذا الشرط الثاني متوفر، ويحتاج بعد شرط ثالث يضاف إليه. الشرط الثالث أن يكون هذا الربط اللزومي العلي انحصاريا، انحصار، أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني لا يوجد للجزاء علة أخرى غير هذا الشرط أبدا. الطريق الوحيد لوجود الجزاء هو الشرط. لا لا، علة تامة يعني مقابل جزء علة، علة تامة في مقابل جزء العلة. قد يكون نعم جزء العلة هم يصير انحصاري، جزء العلة المنحصرة هم يصير. فعندنا مسألتين، مسألة تمامية العلة ومسألة انحصار العلة. تمامية العلة يعني أن تكون أن يكون الشيء علة تامة، أليف علة تامة للباء مو جزء علة، في مقابل أن يكون جزء علة. هاي مسألة. مسألة أخرى، أفرضوا أليف علة تامة لكن مو منحصر، أكو علة تامة أخرى أيضا لباء غير أليف يقوم مقامه. فمسألة الانحصار مسألة أخرى غير مسألة التمامية. فالشرط الثالث أن يكون الشرط علاوة على كونه علة تامة للجزاء، أن يكون فقط وفقط هو العلة للجزاء، ماكو علة أخرى للجزاء غير الشرط، أو ماكو، أو يعني إما الشرط أو شيء آخر إذا تحقق يتحقق الجزاء، أو ماكو بدل ما إله. الشرط ليس له بديل، هذا العنصر الثالث، بل هو منحصر. طبعا إذا دل الكلام على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، ومن جهة أخرى الجزاء هم عبارة عن طبيعي الحق، حينئذ يثبت المفهوم. إذا خفي الأذان فقصر، وإذا كان هذا الكلام حقا يدل على أن خفاء الأذان إلا منحصرة لطبيعي وجوب القصد. كلي وجوب القصد علته المنحصرة خفاء الأذان. إذا كان الكلام دالا على هذا فهو لازمه ما هو؟ لازمه إذا انتفى خفاء الأذان شنو؟ ينتفي كلي وجوب القصد. وهذا هو المفهوم. إذا لم يخف الأذان لا يجوب القصد. فالمعيار هذا الربط أولا يكون لزومي بين خفاء الأذان ووجوب القصد، ثانيا يكون علي يعني خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصد، ثالثا يكون خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصد. وجوب القصد هم عبارة عن كلي وجوب القصد وطبيعي وجوب القصد. وإذا تحققت هذه الأمور يثبت المفهوم. هذا كلام المحقق النائمي رحمه الله، وللحديث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.